بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وين ما كنتوا نرحب بكم عبر هذه الموجات، موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. موعد جديد يجمعنا بكم في إطار برنامج فاسألوا أهل الذكر. يسعدني في بداية هذا اللقاء أني نرحب بالشيخ محمد. مرحبا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك. كيف الأحوال شيخ؟ يرحم والديك ووالدين السادة المستمعين. يعيشك يا شيخ. نبدأ بأول سؤال من المستمعة شادية، تقول أنها تملك محل نسخ وثائق ومعالجة نصوص، تسأل كيف تزكي على هذه المعدات مع العلم أنه عندها دين شيخ ينهز 15 مليون، فهل وسؤالها الثاني، هل يجب إخراج الزكاة على الجنين؟ بارك الله فيك. نقول البنتنا شادية، منين الزكاة هذه؟ ساعة أولا المعدات احنا في مذهبنا ما عليهاش زكاة. توا كيما نزيد نبين، مثلا واحد عنده معمل خياطة، الماكينات هذوكم يزكي عليهم؟ لا، ما يزكيش عليهم. هذوكم المعدات فيهم زكاة. السلعة صحيح هذيك مال تتقوم مرة في العام، هذه قالت معناتها هذه شنو السلعة اللي عندها مسكين؟ هي معناتها حكاية نسخ وثائق ومعالجة بعض النصوص، ما فيها ماشي. هنا كيف ربي سبحانه وتعالى يكرمها بالمال، ولا عندها فلوس مخبية عندها راقدة ودار عليها العام، وبشرط أن يكون عندها النصاب. شنو معناها النصاب؟ معناتها 3 ملايين، طو السنة النصاب 3 ملايين و160 دينار. اللي عنده أقل من 3 ملايين و160 دينار ما فماش زكاة. إذا وصل دار عليهم العام أكثر من 3 ملايين و160 دينار فما فوق، يخرج على الكل. خاطر برشا عباد يصخيبوا النصاب هو اللي نزكيوا عليها كاو. لا لا، النصاب معناتها القدر من وقتاش يبدأ الإنسان يزكي. معناتها اللي مخبي زوز ملايين ودار عليهم عام ما عندوش زكاة، على إيش زكاة؟ لا، ما هوش واجب عليه بشي زكاة، لأنه ما بلغش النصاب. ما بلغش النصاب. النصاب يبلغ بثلاث ملايين ومية وستين في هذه السنة. فما زاد يولي الإنسان يحسب بليسات الكل، وإذا كانوا تاجر يقوم السلعة الكل ويخرج عليهم 2.5%. وهذه مسكينة ما عندها مدينة 15 مليون، معناتها وغيره منين هالزكاة دي؟ كان شي عندها فلوس، فلوس راقدة دار عليهم العام يلزمها تزكي. والدين فما حاجة أخرى في الدين، أنه الإنسان الدين يطرح من الزكاة، الدين اللي بشي يخرجوا فك العام ذاك يطرحوا من الزكاة، ما يحسبش الدين. إن شاء الله يكون مفهوم هذا. أنت مش أنا متسلف 5 ملايين سلف باش نرجعهم فك العام ذاك ندخلهم في مالي بتاع الزكاة، لا بالعكس، نخرجهم يمشيوا لماليهم هذوك. واضح شيخ محمد. حاجة أخرى مازال هنا بخصوص الجزء الثاني من السؤال. أيوة، الجزء الثاني هو إخراج الزكاة على الجنين. أبدا احنا ما نزكيوش على الجنين، هو الإنسان ما يولي ياخذ حكم معناتها من الأحكام اللي ربي سبحانه وتعالى شرحها للإنسانية إلا بالولادة. نعم. نزيد هذا مثلا، قولوا الجنين يورث ولا ما يورثش؟ لا، وقتاش يورث؟ إذا كان ولدته أمه حي، هذا الشرط الأولاني، مش هبط من كرشها ميت، لا هذا كم يورثش. أما لو كان هبط حي قال واع ومن بعد توفى، نفرضه إذا كيورث واضح. والأحكام الكل كذلك الزكاة، وقت اللي يولي إنسان مولود جديد وعنده فلوس، معناتها هالمولود هذا يتلقى، فما بعض عائلات موصلة من يبدأ في كرشم ونحكي يخصصوا له مبلغ معين، شنو كانوا في البيات وقت اللي تولد عنده، فهمتني ولا لا؟ شهريته وعنده شكون اللي بيجي، ولو قبل بساعة من العائلة المالكة شكون اللي تولد قبل بساعة، هذاك أولى بالملك. فما برشا حاجات عاد لهنا قولوا الإنسان الجنين راهو معليش زكاة. يعطيك الصحة شيخ محمد. بخصوص السؤال الثاني من المستمع حافظ، يقول أنه يرى في منامه أنه يطوف بالبيت الحرام ويحلم كذلك أنه يقوم بالحج لأنه ظروفه المادية ما تسمحش. والله هذه المنامة هذه رؤية البيت الحرام رأي فيها برشا تفسير. تبقى إذا كان أرى أنه يطوف بالبيت الحرام في شوال هذه، في الشهر المعظم الشهر هذا شوال اللي هو بداية الحج، لأنه ربي قال الحج أشهر معلومات. منين يبدأ الحج؟ بشوال يبدأ الحج، شوال ذو القعدة ذو الحجة، هذو ما أشهر الحج. إذا كان راها الرؤية هذية بإذن الله، بإذن الله وبقدير ربي أنه ما يموت لما يحج، هذا وعد هكا يعني هكا. بشرة شيخ محمد، بشرة هكا يا سي معاذ محمد بن سيرين، وكذلك عبد الغني النابلسي، وكذلك شاهين الظاهري، هذوما الكل معتبرين علماء كبار في تفسير المنام. وخلطنا حتى على سي محمد الزغواني الله يرحمه وينعمه في بعض تفسيره للمنام، أنه إذا كان طاف بالبيت الحرام بشرط في أشهر الحج أنه راهو باش يحج، ظروفه المادية ما تسمحش ولا تسمح بإذن الله ربي باش يكرمه بالحج. إذا كان نراه في غير أشهر الحج أنه بشارة أنه على الاستقامة وعلى الهداية، وأنه إن شاء الله ربي باش يقضي له قضية من القضيات اللي هو صعب التعليه في فترة زمنية معينة، أنه إن شاء الله ربي باش تتقضاله باش يسهل هذا هذي. وبالنسبة شيخ محمد إلى سؤال المستمع مالك، يقول أنه نوى صيام يوم قضاء وصام نصف نهار ثم افطر ولكن أداه يوم آخر، فهل يقبل هذا الصوم أم لا لأنه أفطر متعمدا؟ بارك الله فيك. هذا صيام قضاء معناته رمضان، هذا شخص نعم معناته إنسان مرض في رمضان افطر سبحان الله، شي لزمه يعمل بعد رمضان مش يقضيه. هذا يبدأ في صيام القضاء صام شتار نهار، معناتها غروا بليس، هذاك شو نقولوا احنا اذا كانوا ما عنده لا مرض لا عنده حتى شيء، ابليس قالوا كيما نقولوها النار سخون ياسر وفهمني ولا، وفطور كسكسي مفوح تفويحه ما فماش ومعاه البن وكذا والخيرات السبعه يفطروا بعد تو ربي كريم، تما غدوه ان شاء الله نهار يبدا الفطور شكشوكه فهمتي ولا لا، ولا رشتها كيكا وبراكا واحد أجلها للنهار. أجلها إذا نقولوا له راك فعلت حرام قبل كل شيء. علاش؟ لأنك أنت بديت تلبست بعمل واجب زيادة مش حتى سنة، أنت تلبست به وربي سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، نهي باش الإنسان ما يبطلش العمل متاعه تلقى نفسه أنه يستغفر ربي. أي قال إنه قضى رمضان علي كفارة، لا قولوا له الكفارة اللي يفطر في وسط رمضان في وسطك الشهر العزيز هذاك متعمد هذاك عليه الكفارة، أما أنت في قضاء رمضان راك ما عليكش كفارة، أنت عليك أنك باش تعاودك اليوم هذاك بالرغم أنك راك عملت إثم، توب لربي واستغفر منه وعاودك اليوم فقط. هذا أختنا ليلى تقول هل يجوز إعادة صلاة الوتر بعد صلاة قيام الليل؟ معناتها راهو مكروه، معناتها مش حرام أما مكروه، للنهي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا وتراني في ليلة، معناتها ما يلزمش المسلم المؤمن باش يجمع جوز أوتار في ليلة، مش يصلي الوتر معناتها بعد صلاة العشاء ومن بعد يزيد بعد قيام الليل يعود وتر آخر، ما لها النهي هذايا معناتها السيد النبي واضح، وإحنا نعرفوا القاعدة الأصولية إيش تقول، إن الله يحب أن يعبد بما شرع، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي شرعنا بأمر من عند ربي هالتشريع، ولذلك أراه مكروه، معناتها لو كان تترك الإعادة أفضل عند ربي، ما لصليت معناتها قيام الليل ما عادش تعاود الشفع والوتر أو ما يسمى بصلاة الوتر. السؤال الموالي شيخ محمد خاص بالزكاة، وخونا حلمي يقول أنه عنده 10 بلايين في البنك، يسأل كم يخرج الزكاة في هذه الحالة؟ عدة مناسبات قلنا أنه معناتها تشوف المبلغ هذاك اللي دار عليه عام كامل وتخرج عليه 2.5%، معناتها 10 ملايين 250 دينار يخرج، خطر على المليون 25 دينار، نضربهم في 10 يجيو 250 دينار. 250 دينار تخرجهم هذيك زكاة أموالك، باش ربي يطهر لك الأموال وينميها لك ويتزاد بها إن شاء الله كان بركة وخير إن شاء الله يا رب. أختنا سماح تقول أنها تعمل بمحل بيوعات، وكيف تبيع أي قطعة تزيد في السوق يعني باش تربح الشخص هي، وتقول أنه من غير ما يضر بربح صاحب المحل. شيخ محمد في الحالة هذه شنو نجم نقول لها؟ نقول لها لا يا بنتي سماح. علاش؟ على خاطر لو كان أنت جيت تاجرة نقول لك البيعان بالخيار، البايع والمشتري هما معناتها مفاهمة بين بعضهم، أما أنت راك معناتها في محل تخدم على رويحتك، صانعة عند إنسان تاخذ في مقابل، ورد بالك معناتها كيفاش ما يضرش بصاحب المحل. هي القطعة ب10,000 ملي مثلا، وانت تجي للسيد اللي بشيش اللي من عندك تقول له ب13,000، هي ال10,000 حطيتها في الروسيت وخذيت انت في يدك أكد 3,000 فرينك. هو نهار آخر يمشي يدور في محل يلقاها ب11,000، يقولك المحل هذاك فيه الغشة وباع لي ب13,000 في وقت اللي هو كان يبيع ب10,000. حتى سمعته في المحل معناتها باش تدنى، وقت اللي المواطن باش يفيق أنه محلات أخرين فما أرخص منه. صحيح. ولذلك عاش بنتي هالسلوك هذايا ماهوش باهي حتى قدام ربي. هذاك وقت تتصرف مع البايع وقتاش؟ وقت اللي تبدا حانوتك وملكك انت تدبر راسك، اما متاع الراجل حاطط فيها سوم معين تبيع له بالسوم اللي هو عينه، مش انت من راسك تزيد وتاخذ المرابيح اللي في مكتوبك، هذا ماهوش حلال بالكل. والا شيخ محمد بعد ما تستشير صاحب المحل، اذا كان استشارت صاحب المحل وقال لها انت المهم تبيع لي هالسلعه هذية وانا باي طريقه، هذاك هي حر، أما من غير استشارته لا. شيخ محمد بخصوص استفسار المستمعة سماح تقول متى أصلي صلاة الظهر يوم الجمعة وهي في المنزل بطبيعة، هل عند دخول الوقت أم بعد انتهاء صلاة الجمعة؟ بنتنا سماح معناتها تصلي في الدار، نقول لها أول ما يدخل وقت الظهر الأفضل أنك تصليه في أول وقته، خاصة إذا كان ما فماش جماعة اللي باش تصلي فيها فك النهار ذاك هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة اللي أوجبها ربي على الرجال ماهيش واجبة على النساء، لكن الأفضل المرأة اللي ما عندها حتى شيء وغيره تحضر لها الوعظ والإرشاد والخطبة، وإذا ما تمكنتش على غالب ملواش توخر فيها مالا بعد صلاة الجمعة، تصليها أول الوقت، وأول الوقت أفضل من غيره. إلا سبحان الله في صلاة الظهر كيف تبدأ الدنيا سخونة يسر، وقتها يستحب الإبراد توخير شوية صلاة الظهر. بخصوص المستمع محمد يقول ماذا يقرأ بعد السورة الثانية من الركعة الثانية في صلاة الصبح؟ ولدنا سي محمد نقول له دعاء القنوت يقرأ كما ذكر هو في بعد السورة الثانية من الركعة الثانية، هذا دعاء القنوت من المستحبات، أي فعله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه مواظبة كثيرة وشديدة كمواظبته على السنن. فنلقاو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح قرأ، وقنت صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وقنت في صلاة العصر، وثبت عليه قنت في الوتر، ما انت فعل هذا وهذا صلى الله عليه وسلم. يعني راو انهم ياخذوا بدعاء القنوت في اخر ركعة ثانية لويش من صلاة الصبح، لانه ذاك اللي استقر عليه العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادرك ذلك الامام مالك، معناتها من التابعين الكبار اللي كانوا معناتها راهم وقرأ عليهم. شنو هذا الدعاء نتاع القنوت؟ فيه برشا صيغ، الصيغه اللي اختاروها المالكيه عندها هي صيغه الصحابي الجليل سيدنا ابا هريره، وهي ايضا نقلت انه كان زاد يقولها سيدنا عمر بن الخطاب، اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. هذا هو الدعاء، وإن شاء الله يترسلنا في حصة أخرى نشرحوه شنو معنى هذا إن شاء الله. شيخ محمد، بهذا الدعاء يكون مسك الختام معكم مستمعينا الأعزاء، على أمل اللقاء في حلقة جديدة مع أسئلة جديدة وإجابات أيضا جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر.